مشاعر أكبر من إحساس في قلبي، كان في صراحة بجد وعمره ما كان في كده، كان حب بس ما فيش خداع، كان حب لكل حاجة حلوة عمرها قصير، لكل شيء في عيون دايما بيتغير، لكل حاجة حلوة عمرها قصير، لكل شيء في عيون دايما بيتغير، لكل حاجة حلوة بسنين حياتي، ده انا من غيرك يا عمري مش عارف اعيش حياتي، اديتك كل عمري ضحيت بسنين حياتي، ده انا من غيرك يا عمري مش عارف اعيش حياتي.